احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين وان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاه وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين. اما بعد احبتي في الله السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وبعد هذه حلقه جديده من حلقاتنا الاسبوعيه في برنامجكم البيوت الامنه. امن الله بيوت الجميع بالخير وطرد عنها شياطين الإنس والجن ووفق رب العباد سبحانه وتعالى بكرمه وفضله ومنه وجوده كل أفراد الأسر والعائلات في بيوتنا إلى ما يحبه ويرضاه. وبعد أريد أن أخصص هذه الحلقة لموضوع يهم كل الأسر والعائلات في هذه الأيام وهو موسم الامتحانات. عند الحديث عن الامتحانات كلنا ممتحن، الأب ممتحن بالمسؤولية، الأم ممتحنة بالمسؤولية، الأبناء أيضا ممتحنين سواء في المدارس أو الجامعات أو في هذه الحياة التي عبارة عن اختبارات تلو الاختبارات، لكن الآن يرتفع علم الاختبارات آخر العام والأمر يحتاج إلى المرصد الإسلامي ليدير البيوت الآمنة من خلال هذا المرصد كيف نتعايش مع أبنائنا وبناتنا في الامتحانات. أول شيء نريد أن نوزع المسؤولية، عندنا الولد أو البنت، الطالب والطالبة، هذا محور، الأب والأم والإخوة والأخوات هذا هو المحور الثاني، إدارة المدرسة أو إدارة الجامعة والمراقبين والأساتذة والمصححين هذا هو المحور الثالث. نحن لا نتكلم عن مناهج التعليم ولا نتكلم عن أيها الأصلح وغير ذلك، نحن الآن أمام موسم الامتحانات. دخلت الامتحانات كل بيت الآن، الكبير والصغير يؤدي الامتحانات، الكل يريد أن يؤدي أفضل تأدية، الكل يدعو ويلهج إلى رب العباد سبحانه وتعالى بالدعاء، وأنا أدعو معهم جميعا، اللهم يعني يسر لأبنائنا وخذ بأيديهم في الامتحانات واجعل الأسئلة بردا وسلاما على قلوبهم، ورقق يا رب قلوب الممتحنين والمصححين عليهم إنك على ما تشاء قدير. أولا نريد أن نقول من ناحية الأب والأم، الحرص الزائد على أبنائنا في الامتحانات يساوي الإهمال الزائد من بعض الأباء والأمهات. يعني الحرص الزائد عند البعض يساوي تماما الإهمال الزائد عند البعض الآخر. يعني فيه ناس عندها حرص شديد أن تراجع مع الولد أو البنت، وماذا صنعت في هذا السؤال، وماذا صنعت في هذه الإجابة، الامتحان الذي أداه الولد والمادة التي أنهاها لا داعي لأن نقلب صفحتها، خلاص امتحن اليوم أدى امتحانا اليوم، كيف الحال يا ابني، كيف الحال يا بنت، طب الحمد لله، يلا تفرغ للمادة القادمة. فالحرص الزائد مضر. لماذا؟ لأن ربما الأب أو الأم يفهم في التخصص الذي أدى فيه الولد أو البنت الامتحان فيقول هذا سؤال قد أخطأت فيه، وهذا سؤال أنت تقريبا تأخذ لك 20-30%، أحبطه وجهزه محبطا للمادة القادمة. لا، إن شاء الله خلاص انسى الموضوع، انسى المادة، ما سطر قد سطر، رفعت الأقلام، جفت الصحف، لا داعي لمراجعة ما مضى، استعد لما هو آتي، تفاءل بما هو آتي، إن شاء الله ربنا يعوض عليك. فإذا هذا هو الحرص الزائد، وتظل الأم إلى سلم تنزل مع الولد سلم البناية أو البيت إلى باب البيت وإلى أن تأتيه الحافلة، هل راجعت هذه؟ هل نظرت في هذه؟ راجع هذا الموضوع صفحة 15 صفحة 49، أنا سمعت. هذا هو الحرص الزائد، غير نحن نوتر أبناءنا وبناتنا قبل الذهاب، هذا أمر. في المقابل هناك إهمال زائد، في أسر لا دخل لها بالامتحانات ولا بالدراسة ولا غيره، ودي ليست لا بيوت لا آمن، لا هي بيوت ولا هي آمنة، دي قصة أخرى، ودي خارج يعني خارج المعترك وخارج حوارنا اليوم. يعني حكاية أن ربما الرجل أو المرأة لا يعرف في أي صف ابنه، في أي صف ابنته، ما يهمش أنه يؤدي أو لا يؤدي، يمتحن أو يعني يرسب أو ينجح أو يتفوق، هذا هو، أو مشغول كما قال شوقي، ليس اليتيم الذي مات والداه وخلفاه في هم الحياة ذليلا، إن اليتيم الذي تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولا. فأنا أساوي بين الحرص الزائد مع الإهمال الزائد. طيب الأمر الثاني، يجب ان نقنع ابنائنا المتوترين بالذات. فيه ولد اول ما يجي سيره الامتحانات يتوتر من غير شيء، وربما يكون قد ذاكر وتعب، فعايزين نقرر عنده ان ما ذكر فقد ذكر، خلاص اللي ذكرناه ذكرناه، اللي درسناه وراجعناه واكدنا فيه خلاص انتهى الامر، انتهى العام، انتهى الفصل الدراسي، المادة وقد انتهت، انتهى المعلم جزاه الله خيرا والمعلمة من تأدية الواجب في الحصص المدرسية والمحاضرات الجامعية، خلاص يبقى المعلم عمل اللي عليه، المنهج صار عند الولد. وغالبا ابناؤنا يأتون ليلة الامتحانات يحصل لهم توتر، يقول يا ابي انا قد نسيت المنهج، يا امي انا قد نسيت المنهج. لا يا بني، انت ما نسيت، انت بفضل الله سبحانه وتعالى ما شاء الله عليك، انت بر بابيك وامك، انا دعواتي لك، دعوات والدتك لك، اخوتك يحبونك، انت ما شاء الله سوف تحصل ان شاء الله، وربنا سبحانه وتعالى سوف يجري في عقلك الاجابات. يبقى نطيب خاطره ونقول خلاص يا من ذاكر فقد ذاكر. طيب وبعدين نوصي ابناءنا وانا اوصيهم، نبدا ننظر في ورقه الاسئله، نبدأ الأول بالبسملة، الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ثم نبدأ نشوف الأسئلة، عندي 5 أسئلة. أول شيء أنظر إلى السؤال الأسهل أبدأ به، فإذا أنهيته أضع علامة على رقمه أنه قد أجيب، خلاص قضي الأمر. أنظر على السؤال الذي بعده، قد يكون فيه شيء من الصعوبة، استعين بالله، بسم الله استعنت بالله وأتوكل على الله، لا أشغل نفسي بما يتم في القاعة أو المكان اللي أنا جالس فيه، وأرى أيضا في هذه الآونة أهمس إلى أذن المراقب. المراقب والمراقبة، أنت أب وأنت أم، يعني الابتسامة تهدئ الأولاد. يا أولاد إن شاء الله ربنا معكم بإذن الله، إن شاء الله الأسئلة تكون سهلة بإذن الله، ربنا يذلل لكم الإجابات إن شاء الله، يلا أنتم ذاكرتم وتعبتوا طوال العام، ربنا إن شاء الله خلاص. ويبقى إذن ليس وسيلة إرهاب أو دخول رعب على قلوب الأولاد، كل واحد في ورقته، لم يبقى من الزمن إلا ربع ساعة، أنا لا أريد أن أسمع صوت في اللجنة. الله، أنت جاي لا تظن أن الذي أمامك لصوص وانت عسكري ضابط الشرطه، لا، دول اولادك ودول بناتك، خلي بالك منه. زي بالضبط ما تتمنى ان يعامل الناس ابنائك ويعامل الناس بناتك، كوني معهم هكذا وكن معهم هكذا، فلا بد ان تتوافق المساله. ما فيش داعي، حتى المسؤول الذي يمر يجب ان يطيب خاطر الولد الممتحن، يربط عليه ما شاء الله، لا قوه خطك جميل، لا قوه الا بالله، اجابتك ان شاء الله سهله، يعني مهلك فكر بهدوء بروية ان شاء الله رب العالمين، قسم وقتك. اذا انت بتعطيه شحنة ايجابية، مش داخل تعمله رعب. ربما الولد يستعين قلم من جوار القلم متوقف، لماذا تتكلم؟ انا سوف اطردك من اللجنة. ابن الحلال، يعني هناك القانون وهناك روح القانون. طبعا اولادنا يعلمون ان من غشنا فليس منا، الغش حرام، اللي يعطي واللي يأخذ كلاهما حرام، احنا عايزين كل واحد بمجهوده عشان ربنا سبحانه وتعالى ايه يبارك في المادة العلمية. لان انا اتخيل ان المهندس الذي بنى البناية وقعت على رؤوس سكانها كان يغش ايام دراسته 100%، والطبيب اللي كل ما يدخل له مريض في العملية تفشل العملية وتؤدي الى الوفاة يبقى كان طالب طب غشاش، وهكذا وهكذا. المحامي اللي كل ما يدخل في قضية القاضي يحكم لخصمه ضده يبقى كان ولد غشاش ايام مدرسة الحقوق او ايام الثانوي. لكن الولد الصادق والبنت الصادقة ان شاء الله رب العالمين ليس هذا يعني دوره. نأتي الى او اعود الى دور الاب والام. الابن يحتاج اب مجرد حتى يسأل عن ايه، ها رجعت المادة، لا ربنا معك ان شاء الله، لا يا بني نم مبكرا، كفاية بعد صلاة العشاء بساعة، جميل يلا خلاص صليت العشاء، توقع الله يبني ان شاء الله مع صلاة الفجر تستيقظ وتبدأ اليوم بإذن الله بالصلاة وتبدأ بالدعاء وربنا يبارك فيك وأنا راضي عنك وأمك راضي عنك. الولد يشعر فعلا، حتى لو كان ولد مشاكس، أولادنا ما شاء الله يعني امتحانات، أنا شخصيا أراقب حتى في المسجد عندي من زمان، من كان على مدى 35 سنة 40 التي يعني أدعو فيها الناس إلى الله سبحانه وتعالى، الولد أولاد أيام الامتحانات والبنات تقول يا أخي ملائكة ما شاء الله، شيخ عمر الدعاء الساعة 7 صباح، طيب يا ابن أنا عندي كيمياء يا شيخ عمر، يا ربنا يبارك فيك يا ابن، بعد الامتحانات لا اله الا الله يعرف لا الشيخ عمر ولا الشيخ محمود، ولكن على كل ايام الامتحانات هم طيبين وملائكه واطهار، والبنت عليها نور كده وما شاء الله وصغيره. ادعي لي عم الشيخ عندي فيزياء الساعه 9 وربع. حاضر يا بنت، بالفاكس ان شاء الله هنبعت لكم. يعني على كل انا ارى ان ابنائنا وبناتنا ايام الامتحانات حتى يكتظ بهم المسجد. انا الجمعه الماضيه ولا قبلها وانا ادعو في اخر الخطبه، اللهم خذ بيد ابنائنا في الامتحانات، الدعاء بتاع اولياء الامور والطلبه والطالبات يشق عنان المسجد امين بصوت. لكن لو بعد شهرين قلت خذ بيد ابنائنا، ما فيش حد يمتحن ولا اسمع كلمه امين حتى. صلى وصام لامر كان يطلبه، فلما قضي الامر لا صلى ولا صام. على كل انا عايز ولدنا وبنتنا اللي كانوا بيجوا يوم الجمعه في المسجد يسمعوا الخطبه ويروحوا المساجد يوم الامتحانات ان شاء الله يستمروا. والله المساجد لا تغلق بعد الامتحانات، بالعكس مفتوحه ان شاء الله، يعني باذن الله طوال الاوقات المساجد مفتوحه ولا يحرم احد من المسجد، سواء طالب ولا ابوه ولا خاله ولا عمه، كله ياتي الى الايه الى المسجد باذن الله. دور الاب مهم جدا في تطيب الخواطر للاولاد، لان الامهات احيانا عاطفه المراه العربيه المسلمه شديده الحرص على نجاح ولدها ونجاح ابنتها وتفوقهما، فبالتالي بتكون متوتره. طبيعه المراه هي متطرفة العواطف، شدة الخوف يسعيها ان ربما توترها هذا يعني. وبعدين احنا تقريبا اغلب نسائنا اللي عندها الضغط واللي عندها مش عارف المرض كذا واللي عندها، طيب ما نزودش المرض ايام الامتحانات، بالعكس احنا نهدئ الاولاد ونرشد ان شاء الله. انت ما شاء الله عليك، انت ذكرت، انت تعبت، هذه الكلمات من الاب والام تساوي الكثير عند الاولاد. وايضا عدم الاستهانة بالمادة، يعني ما نخليش الولد نشعره يا عم ودي مادة، دي مواد اجتماعية، ده اي كلام، وده منهج في الفيزياء، ده سهل جدا يا ابني، اسهل من السهولة، ده اي كلام، ده زمان. يا عم الله يرضى عليك، المناهج والله على الاولاد مش سهلة حقيقة، والاولاد بيدرسوا مناهج صعبة، والله يكون في عون المعلمين وامامهم 30 و40 في الصف وسبحان الله ويتحملوا كل هذا. فالمناهج لا نسخف رأي، يعني انت تعبان، يعني انت تاخد جائزة نوبل، يعني انت هتاخد الدكتوراه، لا اله الا الله. ما هذا الولد ده في المستقبل هياخد ان شاء الله، اما احنا لما مش هنشجعه من يشجعه؟ من يسمع؟ لا نريد ان نحبط ابنائنا، بل على العكس. يقول يعني ايه المشكلة يعني انه لو رسب هذا العام؟ لا طب لا، طب ليه ابن الحلال يرسب ليه؟ ما احنا عايزين ينجح عشان يترك الكرسي لاخيه الذي من بعده. يبقى بالتالي سبحان الله العظيم، يعني يعني يعني انا اقول او اريد ان اقول احنا نكون سند للاولاد. وبعدين قضيه الاهتمام، اول ما نستقبل الولد وجاي من اداء الامتحان، خير يا رب ان شاء الله باذن يكون خير، شكلك كده ما شاء الله، ويكون الولد حزين شويه متفوق لكن في سؤال من الاسئله، بس في يا ابويا او يا امي سؤال كذا، وما يا ابني قدر الله ما شاء الله، خلاص خلاص نقلب الصفحه ونفكر، خلاص يعني انسى الموضوع وفكر في موضوع الغد. يبقى اذا هو ايه، انت تعطيه ثقه، وسبحان الله تطيب الخاطر هذا والله مع الكبير ينفع، فما بالنا مع ابنائنا. النفس الانسانيه جبلت على حب من احسن اليها وكراهيه من اساء، يعني سبحان الله العظيم. يعني انا ارى مثلا ان حتى الائمه في المساجد ليه يوم الجمعه ما يقولش يعني يتوقع مثلا ان في الاعدادي او الثانويه العامه احتمال يجي موضوع انشاء في موضوع كذا وكذا، والموضوع الانشاء كيف يكتب؟ في مقدمه آية أو حديث أو حكمة أو كلمة عظيمة، وبعدين الموضوع نفسه ادخل في صلب الموضوع وفصله، وبعدين لا تطل في الكلام، وبعدين اعمل له خاتمة. يبقى أنت بترشد الولد، بتهيئه لأداء الامتحان. عندئذ نقول أننا فعلا من البيوت الآمنة. أما أن الأولاد بيمتحنوا وإحنا ورحنا وهنا وكل واحد، يعني أنا أرى أن الأب والأم الذي يعني لا يهتم بمسألة الأولاد والبنات هذا أب أناني وهذه أم أنانية. وعند الأنانية نقف حتى لا أكون أناني، وأعطيكم فاصلا تلتقطون فيه أنفاسكم ثم تعودون إلي كي نطيب خواطر أبنائنا وبناتنا في الامتحانات. كونوا مع بعد فاصل إن شاء الله، أهلا بكم. مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ومع البيوت الآمنة ومع فلذات أكبادنا وهم يؤدون امتحانات آخر الفصل الدراسي أو العام الدراسي، أخذ الله بأيديهم وجعلهم من الناجحين في الدارين. مشروع أي أمة هو مشروع مستقبلها في أبنائها وشبابها وبناتها، هؤلاء هم الذين يحملون الراية قريبا إن شاء الله رب العالمين. فانظروا كيفية اهتمامنا بمسألة تأدية الامتحان والنجاح فيه. طيب بالله عليكم، هذا يؤدينا إلى موضوع أكبر، كيف نجهز أبناءنا لكي ننجح معهم في الآخرة؟ لكي ننجح معهم ونكون من أهل الجنة ولسنا من أهل النار. الله عز وجل يحذرنا من بعض الأزواج والأولاد، سواء زوجات أو إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. كيف عدو؟ ما ربيته تربية صحيحة، ما ربيته على القرآن، ما ربيته على محبة الله ومحبة القيم والمثل، ما ربيته على على على بر بالوالدين، لأنني إن بررت والدي برني أبنائي، ما ربيته على حب الدين، ما ربيته على تحمل المسؤولية، ما ربيته على يعني للأسف ما لم أربيه على علو الهمة، أن يكون عنده همة كبيرة. أسامة ابن زيد رضي الله كان عنده 17 سنة يوم أن قاد بعثة أسامة وله الرسول صلى الله عليه وسلم قائدا على أبي بكر وعمر. أبو بكر في هذا الوقت كان عنده كم سنة؟ كان عنده 59 سنة، سبحان الله، دخل أو 60 سنة، 61 سنة يا ربي، 61 سنة يقوده أسامة بن زيد وهو عنده إيه؟ وعنده 17 سنة. عمر في هذا الوقت كان عنده 53 سنة، وقائدهم من؟ أسامة بن زيد. محمد بن القاسم فاتح الهند والسند وما وراء النهرين كان عنده كم سنة؟ كان عنده 16 عاما، 16 سنة، يعني تلميذ في الصف العاشر أو الحادي عشر، سبحان الله، يقود جيوش المسلمين تفتح جنوب شرقي آسيا كلها، سبحان الله. فلما دخل أحد الشباب على أحد أمراء المؤمنين في الدولة العباسية، فكان أمير المؤمنين يعني حتى الأولاد والصبيان يدخلوا علينا، قال كم عمرك يا غلام؟ قال عمري عمر أسامة بن زيد عندما كان قائدا على جيش فيه أبي بكر وعمر. فسكت أمير المؤمنين، قال يا الله، الولد درس تاريخ وعارف. فأولادنا هؤلاء هم مشروع المستقبل، مش أنا من مجرد أن بس يعني أهتم بعامه الدراسي بس، يعني عشان الورطة بتاعت كل سنة والمشكلة بتاعت كل سنة آخر العام الكل يتوتر. الأم أحيانا أو الأب والولد لم ينم طوال الليل، كلما دخلت عليه غرفته يتقلب قلق من الامتحانات. ليه؟ لأنه ربما له أب يجيد التأنيب، أبوه أصلا معقد من صغره، وكان أبوه يؤنبه من قبل ويحبسه. يقال أن هتلر هذا الداهية الذي أقام الحرب العالمية دون داعي وقتل فيها ملايين الناس، سبحان الله، هتلر كان زوج أمه لما يعاقبه يغلق عليه الغرفة، وراح بعد كده تشتغل أمه عند أسرة يهودية، فكانت لما تكسر أسرة غنية يعني في ألمانيا، فكان لما تكسر كوب أو طبق كانوا يعذبوها ويحبسوا هتلر في غرفة، فضاق من الأماكن الضيقة. فلما هزم في الحرب ودخل في الخندق لم يحتمل المكان الضيق، سواء هو انتحر أو قتل أو إلى آخره. فانظروا إلى هذا الذي يشار إليه أحيانا أنه من عظماء التاريخ، يعني على قياسهم هم لا على قياسنا نحن، سبحان الله، يعني العقدة كبرت معه. فلما تلاقوا أب معقد، يعني إنسان معقد، يعني يريد أن يكره ويبغض أولاده في الحياة وفلان، يؤنب الولد على صغير الأمر وكبيره. لماذا؟ لأنه عنده عقد نفسية، أو عنده إهمال تام أيضا في الجانب الآخر، يعني يا إفراط يا تفريط، أيضا هذا عنده عقد نفسية. فبالتالي لا داعي لأن يعني نحطم معنويات من أمامنا، لا داعي لأن نسخر من عواطف من أمامنا. بالعكس، الولد عنده وثاب يريد أن يقول، حتى لو كانت كلمة مش مضبوطة، أخته الكبيرة يقول أنت تعرفش تكذب، أنت أي كلام، سبحان الله، أنت كذا، وتصف صفات. طب الأخت الكبرى اللي مكان الأم أو الأخ الأكبر اللي مكان الأب، لما الولد يطلع في هذا المجتمع أولا يعني يبتدي يضمحل داخله، ما يبقاش صاحب قرار. دايما الولد ده فيه ناس إلى الآن يبقى عنده 35 سنة ابن أمه، يعني أمه التي تزوجه، والله أمي تقول ويظن هذا بر، لا والله أنا لا أحب هذه الصورة من صور البر. أنت تطيع أمك، أنت تبرع أمك، لكن مش معقول أن أمك تقول لك والله أنا غاضبة من زوجتك لأنها لبست ثيابا جميلة فبدت جميلة، وأنا قد أكل الزمان علي وشرب وتغار من زوجة ابنها. دي امرأة ربنا يهدي وربنا يشفي، سبحان الله العظيم. فأوهمها أن كيف تشتري شنطة لزوجتك ولا تشتري لي، تشتري حذاء لزوجتك ولا تشتري. الله، دي ام دي مقاس 36، في ايه الكلام الخيبان ده؟ ففي امهات تافهات. وقال يعني شوقي ما النتيجة اذا رضعنا ثديا ناقصات، يعني الولد رضع من انسانة اصلا ناقص، لكن الامهات الفاضلات، الامهات اللي هي واحدة زي هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان تمسك معاوية وهو ابن 6 سنوات وتسير به أمام عظماء قريش، فيقول الوليد ابن المغيرة تبا له سيسود قومه إن كبر. الوليد لمح في معاوية أنه شيء كبير، الذكاء متوقد، الكتكوت الفصيح من البيضة يصيح، يبقى واضح من صغره. فقالت ثكلته أي فقدته إن لم يسد العالم بأسره. شوف نظرة الأم، بتقول ده الولد اللي أي كلام ده، لا لا لا لا أي كلام وخلاص يروح يرعى شوية إبل وخلاص. لا بالعكس، كانت همتها كبيرة، الهمة كبيرة. سبحان الله، كن كالصقور على الذرة تصغي لوسوسة القمر، لك الغراب يطارد الجيف الحقيرة في الحفر. الإنسان لما يكون عنده همة عالية، علو الهمة كان عند الصحابة، فاحنا عايزين نعلم أولادنا علو الهمة، مش صلع عقدنا على أولادنا، العقد اللي احنا متربيين عليه واحنا صغار لا داعي لان نورثها ابنائنا. بالعكس، احنا عايزين همه، عايزين ابنائنا في مجتمعنا العربي والاسلامي. انظر الى يعني الدول الصغيره التي لا كيان لها في العالم، ماذا صنعت؟ اوجدت لها مكان على الخريطه. بماذا؟ بعزيمه ابنائها. اليابان بعد الحرب مدمره، انظر ماذا وصلت اليابان. السويد هذه الدوله الساكنه في اسكندنافيا، فين؟ في اخر القطب، لها في كل بيت جهاز من اجهزتها المنتجه. ليه؟ لانها اهتمت بالتعليم واهتمت بالابتكار. فنحن ابنائنا عندهم عبقريه بفضل الله، الاولاد عندنا عندهم عبقريه وعندهم ذكاء، بس عايزين الاب الذي يثير هذه العبقريه، وعايزين الام التي تشجع هذه العبقريه، وعايزين المعلم اللي يحتوي هذه العبقريه، والمعلم يشعر ان ده ابنه وان دي بنته. فبالتالي زي ما هيعمل لاولاده، اياك ان تظن ان الخير الذي تصنعه ايها المعلم وايات المعلمه في ابنائنا وبنات يضيع عند الله، ابدا والله، ده ربنا سبحانه ياخذ بيد اولادك وياخذ بيد بناتك، سبحان الله العظيم. ولذلك انا ايضا اهمس في اذن المراقبين والمصححين، يعني تغاضوا عن الاخطاء البسيطه، مفيش داعي ترهبوا الاولاد، بالعكس ابتسامتك عند دخولك الى اللجنه وتطيب خواطر الاولاد، والولد وجدته محجم عن الاجابه لانه قد نسي الامتحان، ارعبه في اولاد عندهم الفوبيا بتاع الامتحانات، او ما يجي الامتحان الولد يجي له حاله اسهال وتوتر ورعشه، طيب خاطره، خيف يا ولد، بسم الله يا ابني، اعوذ بالله من الشيطان، اقرا يا اخي على راسه الفاتحه، او ابنك سبحان الله، ده ليس هذا في اي شيء، وماله يا ابن خالد، وممكن انا استسمح رئيس اللجنه، الولد ده متعثر شويه، ممكن يعطيه ربع ساعه زياده، ليه لا؟ روح القانون، يعني ما لن يعيب عليك للوزير ولا ابدا، بالعكس، لان ولد له ظروفه الخاصه، ربما ولد هو ذكي وعبقري لكن متوتر، سبحان الله متوتر، فاحنا عايزين نطيب خاطر البنت. البنات بطبيعتها عاطفيات، ممكن تبكي تنهار في الـ في الـ في اللجنه اذا اذا اذا لم تجب اجابه معينه. كوني لها اما وان تكون لها ابا. مالك بنت ما شاء الله، لا قوة الا بالله، استعيذ بالله من الشيطان، ان شاء الله باذن الله يا رب العالمين، سيب السؤال الصعب وادخل على السؤال الاسهل ان شاء الله، يا ربنا معاك باذن الله. بهذا المنطق يشعر الاولاد اننا في في في, في محور التقارب معهم. ثم هذه الامتحانات الا تذكرنا بالامتحان الاكبر يوم القيامه، يوم الرقيب والمحاسب، انما هو الله رب العالمين. لا ينفع على لجنه ولا لجنة رأفة ولا واسطة ولا اتصال من وزير ولا مدير ولا غيره، ولكن العبد الذليل أمام الرب الجليل والعبد الضعيف أمام الرب اللطيف، ماذا يصنع العبد ساعتها؟ اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. هل جهزنا لهذا الامتحان الأكبر؟ الامتحان ده كبير، الامتحان النهائي، ما فيهوش استئناف لا ملحق ولا فترة صيفية ولا مش عارف فصل دراسي مش عارف زيادة، إنما هو النهاية. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. ماذا ينادي؟ يقول أيتها العظام النخرة، أيتها اللحوم المتناثرة، قومي لفصل القضاء أمام الله رب العالمين. هذا هو الامتحان الحقيقي الذي يجب أن نأخذ من امتحانات أبنائنا عبرة لاستعدادنا للامتحان الأكبر، حتى نرفع كتبنا وكتابنا بأيماننا. هام اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. أدعكم تلتقطون أنفاسكم مرة أخرى، ثم عودوا إلي إن شاء الله باتصالاتكم حتى نتحدث إلى فلذات أكبادنا. أخذ الله بأيديهم جميعا للخير، مرحبا بكم. مرحبا بكم احبتي في الله مرة اخرى ونحن مع فلذات اكبادنا وموسم الامتحانات والبيوت الامنة. اريد ان اقول ان ابناءنا وبناتنا نعمة كبيرة من الله علينا، ويجب ان نشكر هذه النعمة بان نحسن تربيتهم حتى يرفعوا راية الدين مرة اخرى، وحتى يعيدوا امتنا الى الامة رقم واحد كما كانت على مدار 10 قرون، وليس ابناؤنا ابدا فيهم غباء او فيهم تخلف كما يتهمون او نتهم معهم، ولكن هم من اذكى خلق الله، من اذكى الاولاد، من اذكى البنات، من اكثر العبقرية. فنسأل الله ان يجعلنا لكم من الشاكرين لهذه النعمة. يبدو ان الاسئلة بدأت تتوارد. ام كريم من بريطانيا، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكتور عمر. مرحبا مرحبا. أود فقط أن أطلب منك طلب، وهو لماذا لا تلغى الامتحانات نهائيا من قاموس الإنسانية؟ لأن الامتحانات في وضعها الحالي تسبب الأعصاب والأمراض النفسية والقهر والظلم للأبناء والأباء والأمهات. لماذا لا يتعلم الإنسان من أجل العلم، من أجل أن يعبد الله، لأنه كلما تعلم أكثر كلما قدر مقدار عبوديته لهذا القالق العظيم. ما شاء الله. فأنا يعني أتمنى أن تلغى الامتحانات نهائيا في يوم من الأيام. والله يعني بارك الله فيك أم كريم. أنت لأنك أم كريم فعندك كرم بالغ على أبنائنا وبنات. أولا الأول الفرحين الأولاد والبنات، ثاني الفرحين الممتحنين والمصححين، ونحن معهم كأباء وأمهات. والله يعني أنا أجيبك إن شاء الله، أنا أوافق الرأي أولا إن شاء الله. أمينة من دبي، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. أهلا بك يا شيخ. بارك الله فيك يا بنتي. والله أنا فرحانة أن أنا مصرية زي حضرتك. والله الله يرضى عليك يا بنتي ويكرمك. بقول لحضرتك يا شيخ، أنا بنتي لسه عندها 6 شهور، بس أنا نفسي أتعلم حاجات علشان لما تكبر أقدر أعلمها لها. طيب. أنا الحمد لله يعني بحفظ القرآن وبتعلم تجويد، بس أنا نفسي أقرأ الكتب وأعرف الحاجات اللي أنا هي لما تكبر أبدأ أغرسها فيها من وهي صغيرة، بحيث إن هي لما تكبر يعني تبقى عندها خلفية، ما تبقاش زي الأطفال اللي هم الوقت مش عارفين حاجة عن أي حاجة. بارك الله فيك يا بنت. حاضر يا بنت. ربنا سبحانه وتعالى أمينة ينبتها لك نباتا حسنا ويجعلها لك قرة عين إن شاء الله بالصلاح والتقوى إن شاء الله. حاضر. أم عمر من عجمان، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا يا بنتي. انا لو سمحت انا عندي بس مش مشكله يعني هي حاجه بسيطه بس كده. عندي جوزي بيحب اهله جدا، بس المشكله ان انا على خلاف يعني دايما مع حماتي وكده، مش على طول، بس انا صراحه يعني مش برتاح معها قوي يعني. طب انت عندك اولاد يا ام عمر؟ اكيد طبعا عندك عمر اكيد صح. طيب يعني انت مش مهتمه بعمر واخوات عمر يعني ومديه مساحه لحماتك؟ ما تسيبي حماتك في حالها وخليك انت في عمر الله يرضى عليك يا بنتي. انا اكون هوجه كلمه للزوج عندك ان شاء الله. بنت حاضر. انا عايزك تدعينا يعني وكده. حاضر يا بنتي. ربنا يثبتنا وربنا برضه اعمل ايه. ربنا يثبتك يا بنتي وانت من تحبين ان شاء الله. بارك الله فيك. بارك الله. ام ريش من ليبيا، السلام عليكم. السلام عليكم أم ريش. يبدو أن الإرسال مقطوع. طيب. ألو. أيوة نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. بارك الله فيك يا دكتور ونشكرك على البرنامج الجميل. بارك الله فيكم. نعم. طبعا. أنا أريد أن أتحدث عن والدي، أنه بذل الجهد الكبير علشانه. أيوة. والآن هو يعاني محنة يعني شديدة بفقدان بصره ويريد عملية، ولكن الظروف صعبة جدا. وانا من اصل تشادي ومقيمه في ليبيا. من اصل طيب. تشاد. ايوه ايوه بنت. نعم. مقيمه في ليبيا واريد منكم المساعده. ارجوكم ارجوكم ارجوكم. بارك الله فيك يا ام ريش. توكلي على الله. بارك الله فيكم. طيب كي لا ياخذنا الوقت، ام كريم من بريطانيا تقترح اقتراحا جميلا يوافق ما كنت اقوله دائما. الان المدارس العالميه المشهود لها بكفاءه والدول المتقدمه توزع الدرجات والعلامات على مدار السنة في المجهود الذي يؤديه الطالب والطالبة طوال السنة، فلا يبقى لآخر العام إلا نسبة بسيطة لا تتعدى 10 أو 20%. أما أن يظل مصير الولد متعلق بأسبوع من الامتحانات أو 10 أيام من الامتحانات، عندئذ يعني قد يفشل. ربما يكون هذا في هذه الأيام الولد مريض، عنده حالة نفسية، متهيب، عنده ظروف في البيت، عنده بيت غير مستقر، عنده أب أناني، أم قاعدة قدام المرآة 24 ساعة، فوارد. ففعلا حقيقة الأمر أن المعلمين والمعلمات يا ريت يعني يفكر أهل التعليم في بلادنا بهذا الأمر تفكيرا جديا، ولا تصير يعني أسبوع الامتحانات أو شهر الامتحانات هذا هو الذي يقرر مصير أسر بكاملها ويعيش الجميع في حالة من الكرب. طيب الطيب من السودان، انا قلت طيب طلع الاخونا الطيب. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. مرحبا صديق. انا عندي مشكله، عندي طيب ولد عيان مريض. ايوه في السودان، عملت له 7 عمليات، شفاه الله وعافاه. 5 في السودان و2 في مصر. نعم. والمشكله في مجرى البول. ايوه يعني كل فتره بيحبس بول طوالي عيوب خليه طبعا. طيب الشفاه الله. كان جيت دبي هنا عشان انه وقالي زول يساعدني عمل عملية ليه والحادي. ايوه بناشي داني عبركم عبر برنامجكم نشوف الاهل الخير انه يساعدني في المواعيد. طيب بارك الله فيك. طيب الشفاه الله وعفاه وطمانة خيرا. يبدو ان البرنامج كده احنا خرجنا عن طبيعته، نحن برنامج ديني يعني تربوي عن البيوت الامنة، ولكن هذه البرامج او طلبات المساعدات هي من برامج اخرى يقوم بها تلفزيون دبي وتلفزيون الشارقة وتلفزيون ابو ظبي، وان شاء الله رب العالمين ارجو التواصل مع هذه البرامج. عمرو من مصر، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الله يبارك فيك يا ولدي. بارك يا شيخ. انا حضرتك كنت ساكن معاك هنا في دبي، وبعد الله انت بس ربنا يكرمك ويعزك. وان شاء الله انا مقبل على الزواج ان شاء الله الاسبوع الجاي، وان شاء الله حضرتك تدعي لي بس بالبركه واليسر ان شاء الله. طيب يا ابن ربنا يبارك فيك يا عمرو ويسر لك امرك، الله يرضى عنك. بارك فيك يا عمرو، شكر الله لك. محمد من مصر، السلام عليكم. السلام عليكم. الو. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا دكتور؟ مرحبا يا محمد يا ابني، كل عام وانت بخير. الله يتقبل منا ومنك يا رب. تفضل يا محمد. والله يا دكتور يعني حلقه جميله جدا جدا وشيقه جدا جدا. طب خفض صوت التلفزيون شويه يا محمد بسيط. وطبعا يعني حضرتك بتتكلم في موضوع مهم جدا، فطبعا بالنسبه لتربيه الاولاد وكده وبالنسبه للامتحانات، فطبعا للاسف الكبير والمحزن جدا جدا ان معظم الناس المسلمين ان هم النهارده بيعلموا الاولاد لغات ما بعلمهمش الدين، يعني مثلا ما بحفظهمش الدين وكده. ايوه. فطبعا يعني بيعلموهم لغات وكده يعني، وطبعا الناس فرحانه بكده. طيب عشان مثلا هنوجه لهم كلمه محمد ان شاء الله. بارك الله فيك. ابو قتيبه من عجمان، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام. طيب مرحبا. انا طلع من مني يمين ما هو. الو. ايوه نعم ابو قتيبه. نعم. طلع مني يمين، قلت يعني البارحه على سالفه يعني، قلت والله بالحرام ما عاد اسويها. ايوه ايه يعني مو ما حلفت بالله ولا بالقران، حلفت قلت بالحرام. طيب شو رايك يعني كيف الا فتوى هذه ولا كيف عمل؟ طيب حاضر. على كل برامج الفقه والحلال والحرام والايمان والنذور والكفارات والحدود يسال فيها في البرنامج الذي يعني يقدمه اخونا الفاضل الدكتور محمد سلطان العلماء ان شاء الله، ومعروف موعد اذاعته اسبوعيا وموعد يعني ان شاء الله. ارجو ان تحيد هذا السؤال الى البرنامج المختص بهذا عشان لا تدخل التخصصات في بعضها البعض. ام احمد من ابو ظبي، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا. يا دكتور عمر، انا بنتي ممتحنه. ايوه ربنا ياخذ بيدها. الله يخليك. فبس انا دعواتك يعني طالبه بس منك دعواتك. طيب عايزه، وهي كثيره الخوف يعني من لا انا بس عايزه بعض الايات كده لتطمنها. اي ان شاء الله اقراها عليها انا وهي تقراها لنفسها باذن الله. يعني المعوذتين قبل ما تنام، وتنفخ في يدها ثلاثا وتمسح جسدها وتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وقبل ان تدخل الامتحان في طريقها الى اللجنه تقرا فاتحه الكتاب. أيوة. وتبسمن كده، وان شاء الله ربنا ياخذ بيدها وتبقى في هذا الامتحان من الناجحات المتفوقات ان شاء الله. بارك الله فيك. طيب كي لا يسرقنا الوقت، أمينة من دبي كانت تسأل عن ابنتها، ابنة 6 أشهر ما شاء الله، كيف تعلمها؟ طبعا هي فرحة بها وربنا يبارك لها فيها ويجعلها قرة عين ان شاء الله. طالما يا أمينة أنت وزوجك والد هذه البنت ترتزقون من الحلال، فاطمئني أن تكون هذه البنت صالحة. دي نمرة واحد. نمرة اثنين أن نعمل أولويات. يعني أولويات أن نربيها على الخلق والقيم والمبادئ ثم العلم بعد ذلك، لكن لا نركز على مسألة العلم وننسى جانب الايه الأخلاق. وأنت كلما توسعت في القراءة والاطلاع وحضور المجالس العلم والحمد لله الفضائيات الإسلامية الآن والبرامج الدينية والعلماء، لا قوة إلا بالله، هذه من حسنات الفضائيات أن عرفت الأمة بعلمائها، استمع إليهم. وفي برامج خاصة عن تربية الأولاد والبنات إن شاء الله تستفيد منه بإذن الله رب العالمين. أم عمر أن على خلاف مع زوجها أنه محب لأهله. طبعا الرجل الذي لا يحب أهله إحنا لا نحبه يا أم عمر. هو ما هو لازم يحب أهله، إن لم يحب أهله فنحن نبغضه بصراحة. يعني واحد لا يحب أمه لا يحب أباه، بس احتمال يكون مثلا الأم يعني فيها سذاجة، فيها فطرة، تحب أن تسأل عن أحوالكم، أنت تعتبريها أنها فضولية وأنها بتتدخل فيما لا يعنيها، وأن يجب إزالة هذه الحماه من على وجه الأرض، وكما يقول المثل العامي النار ولا حماتي في الدار. لا طبعا الكلام ده مش وارد عند البيوت المسلمين. اعتبريها يا ستي أنها بترفع درجاتك عند الله وتكفر لك من سيئاتك، وتحمليها لله أولا ثم من أجل الزوج حتى يصير لك رصيد عنده إن شاء الله رب العالمين. أيضا الأخت أم ريش التي تعيش في ليبيا أيضا تحيل هذا الطلب إلى البرامج المختصة بهذا إن شاء الله. أيضا الأخ الطيب من السودان، ندعو الله لولده بالشفاء العاجل، وأيضا نفس القضية. ابننا عمرو من مصر يدعو دعاء ربنا ييسر لك يا عمرو، يعني يفك كربك وكرب كل شبابنا المسلمين. محمد من مصر غاضب من كثير من المسلمين الذين يركزون على تعليم الاولاد والبنات اللغات فقط والتركيز عليه، وانا لا ارى غضاضه من أن يتعلم أبناؤنا اللغات المختلفة. الولد الصغير قادر على تعلم 3 و4 و5 لغات في وقت واحد، ولكن لا يكون على حساب اللغة الأم. يعني أنا أبغض ولا أحب أبدا أي بيت مسلم يتكلم أفراده داخل البيت بلغة غير اللغة العربية، لا. لكن في التعامل مع الأجانب والتعامل مع الزوار والتعامل مع الوافدين الذين لا يجيدون العربية، هذا أمر. والدراسة احنا مضطرين لان الغرب سبقنا في في القرون الاخيره في مساله العلم، فصار العلم بلغتهم. ايام ما كان العشر القرون الاولى كانت اللغه العلميه اللغه العربيه. في سؤال من رقيه من عجمان. السلام عليكم. وعليكم السلام، كيفك شيخ؟ مرحبا. شيخ انا بالمدرسه. ايوه. فالايام هالغش كثير زايد. فما يعني انا شو تنصحني لما اشوف واحدة تغش، شو تنصحني اعمل؟ رقية انت معلمة ام طالبة؟ لا طالبة. انت طالبة يا بنتي. اي طالبة. والله انت عليك ان تبلغي المراقبة التي تقف او المديرة التي تتولى الامر، ما عليك الا هذا. انا عارف ان طبعا كل الزميلات هيكرهون الكراهية طبعا شديدة جدا، ويعني يحقدوا عليك ويقولوا اصلا هي معقده، هي عشان بتذاكر طوال العام ونحن لا نذاكر. لكن انت عليك ان عليك الا ايه البلاغ، انت تبلغي الاداره ان في لجنتنا وفي الامتحان غش، لان الغش الموجود في اي لجنه من اللجان واي ماده من المواد يظلم اناسا كثيرين من الذين يعني يحسنون العمل طوال السنه. ام احمد من دبي، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة. جزاك الله خير على البرنامج يا شيخ. الله يرضى عنكم يا رب يبارك فيكم. شيخ عندي بس استفسار بسيط إذا ممكن. نعم. كيف نعامل أم الزوج اللي هي مثلا همها الوحيد تجاه المادة تقريبا، وإحنا ما نبغي نخسرها بس نبغي كيف نتعامل معها بدون ما تجرحنا. طيب. أو يعني بدون هذا الشيء ما يأثر علينا، لأن نحس في بعض الأمور أن حتى في الامور اللي تخص يعني الالهيه. أيوة. هي تتدخل فيها اللي هي من عند ربنا سبحانه. لا اله الا الله. فاحس انه في جهل في الموضوع، بس كيف نتعامل مع الشخص يعني اللي هو اعز ناس لينا واحنا ما نبغي نخسره، بالعكس نبغي دعاءه. طيب معذره، هل الباب بتاع هذه الانسانه مادي فقط بحت ولا مادي ومعنوي وكله؟ احسه مادي يعني مادي صراحه. مادي. طيب خلاص. أيوة. بارك الله فيكم احمد. ام علي من دبي. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمه وبركاته. الله يبارك بك يا شيخ ويكثر من امثالك ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. الله يبارك فيكم. الله يحفظك شيخ. عندي سؤال بس هو يعني اسف لانه خارج عن موضوع الحلقه اليوم. ايوه. بس لو سمحت شيخ، أنا كثير أسمع يعني شيوخ عن طريق القنوات الفضائية. أيوة. سمعت أحد الشيوخ أنه اللي يصلي صلاة وتر أنه لا يعني لا تجوز صلاة الليل، هل هذا صحيح؟ لا تجوز صلاة الليل. الليل لا، ما دام صلى الوتر يعني. نعم نعم. أي هل هذا صحيح شيخنا ولا لا؟ طيب إن كان هناك من وقته أجيب حاله. بارك الله فيك. الله يبارك فيك. طيب بارك الله. عبد المنعم من مصر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك. ازيك يا دكتور؟ الله يبارك فيك يرضى عنك. ممكن حضرتك ترخي لنا شعره قليلا بس نقف مع حضرتك مع فلذات الاكباد. نعم تفضل. اظن سيدي ان الالعاب اللي حسب الشخص البلاي ستيشن من اكثر الاشياء في وقت الطفل بتشكل عقله. نعم. فهل ممكن حضرتك كما علمتنا يعني ايجاد الاصيل يعني يكون مجموع احد الاسرياء بتبني مجموعة مبرمجين أو شيء من هذا القبيل. نعم. تحت إشراف علماء مربين أتمنى أن تكون على رأسهم. الله يرضى عنك يبارك فيك. وتكون ألعاب شيقة وذات جودة عالية ويقضي وقت فيها تربية إن شاء. بارك الله فيك. بارك الله فيك عبد المنعم. شكر الله لك يا ابني على هذا الاقتراح. إن شاء الله حاضر بإذن الله. بإذن الله. بارك الله فيك. طيب بقية الأسئلة كنا نتحدث عن ولدنا محمد من مصر عندما كان أو يعني هو غاضب من أولياء الأمور الذين يعلمون أبنائهم اللغات فقط. لا يعني نحن قلنا أن إلى جانب اللغات لا ننسى لا قيمنا ولا لغتنا ولا على حساب اللغة والدين إن شاء الله رب العالمين. أم أحمد ابنتها ممتحنة، لا نستطيع أن نقول ممتحنة، ممتحنة اللي هي اللي تعطي الامتحان، ممتحنة هي الطالبة وهي تخاف إن شاء الله رب العالمين يعني إن شاء الله بالفاتحة والمعوذات إن شاء الله والدعاء من أمها إن شاء الله رب العالمين، ربنا يؤمنها ويأخذ بيدها بإذن الله رب العالمين. أجبت أنا عن رقية في عجمان حيث قلت أنها تخبر إدارة المدرسة أو إدارة الجامعة الموجودة فيها حالة الغش هذه. أم أحمد تسأل عن أن أم الزوج همها الوحيد المادة، والله اللي نعرف ديته يعني نخلص المسألة، إذا كانت المادة فقط خير وبركة نوسع عليها شوية يعني اتقي شر من أحسنت إليه بالإحسان إليه، فيعني زي بعض إن كانت لغاية كده المسألة ربما يكون عن جهل. في ناس فطريين زيادة عن اللزوم، في ناس لا يظنوا أن ابنها لما تزوج أنه صار له خصيصة معينة وصار له بيت مستقل وصارت له حياة مستقلة، وربما هي تريد أن تكون الحكوم أو الريموت كنترول يعني في يدها تتحكم في ولدها حتى وإن بلغ 50 عاما. فيعني عايزة شيء من الإيه من شرح الصدر. نحن لا نريد أن نعادي الناس، لأن رضا هذه الأم على ولدها رضا يدخل في كل البيت، ورضا هذه الأم على ابنتها إن شاء الله يعمل البركة في البيت كله. فنحن لا نريد أن نؤذي لا أبائنا ولا أمهاتنا، لأن سبحان الله العظيم هم كانوا يصنعون معنا كل خير ويتمنون لنا الحياة، ونحن نصنع معهم هذا ونتمنى لهم الموت، وشتان بين من يتمنى الحياة ومن يتمنى الموت. أم علي تسأل عن صلاة الوتر، البعض يقول أنه لا صلاة لقيام الليل بعدها، لكن نقول أن يجيزها بعض العلماء لمن لم يتعود قيام الليل، لكن متعود كل يوم قيام الليل يبقى ينهيها بالوتر إن شاء الله رب العالمين. ابننا عبد المنعم من مصر يقترح اقتراح لطيف عن يعني محطة الألعاب أو يعني كما يقول بلاي ستيشن، هذه ترجمتها، بيقول أن احنا ممكن نعمل شيء يعني نابع من قيامنا ومبادئنا وديننا ومفهومنا العربي الإسلامي، ويشرف على هذا أو يعني يكون بناس متخصصين يعملوا شيء منتج جميل وطيب. والله ده اقتراح جميل جدا، ويعني نقول على الهواء لعل أصحاب العقول النابهة والأموال الوفيرة يعني يتبنوا هذا الخير الكبير، وأبنائنا عندهم عقول جبارة في صناعة هذه البرامج إن شاء الله رب العالمين. يعني في نهاية الحلقة أدعو الله سبحانه وتعالى للأسر بالهدوء في أيام الامتحانات، وللأبناء بالثبات وبعدم التوتر وبالتوكل على الله، وبأن تكون الأسئلة بردا وسلاما على قلوبهم، وأن يرقق رب العباد سبحانه وتعالى الأسئلة ويرقق قلوب الممتحنين والمصحين عليه، ونجعلهم من الناجحين والفالحين في الدارين، ونجعلهم من المتفوقين، ونجعلهم لنا قرة عين، وأن يطرد عنهم شياطين الإنس والجن، وأن يوفقهم لما يحب ويرضى، وأن يتولاهم برعايته، وأن يضع يده الحانية سبحانه وتعالى على قلوبهم فتسكن، وعلى صدورهم فتنشرح، وعلى عقولهم فتذكر، وعلى أيديهم فتكتب، وعلى أوراقهم فتنجح، وعلى النهايات أن تكون سعيدة متفوقة إن شاء الله رب العالمين. سعدت بكم في هذه الحلقة، لا تنسوا من صالح دعائكم وكذلك أولادنا وبناتنا. نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.